السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الكرام، نستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام دروسنا في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بما نتعلم فيها. هذا هو اللقاء 13، ونبدأ كالعادة في 40 النووية. وكنا قد وصلنا في 40 عند الحديث رقم 21. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عفوا، عند الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول في تخريجه، هذا خرجه الإمام مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله، وأيضا أخرجه الترمذي من وجه آخر عن سفيان وفيه زيادة. الوجه الذي عند الترمذي من طريق آخر فيه زيادة على الرواية التي في مسلم، والزيادة هي: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وهذه الزيادة قال عنها الترمذي: حديث حسن صحيح، معنى أخرج الحديث كاملا بالزيادة، وهي زيادة قال عنها الشيخ عبد الله السعد إسنادها جيد. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث: لو تأملنا في أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأملنا في أسئلتنا اليوم لأهل العلم ولأهل الفضل، سنجد فرقا كبيرا ومسافة شاسعة بين الأسئلتين. فأسئلة الصحابة كانت: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ دلني على عمل أتشبث به، دلني على عمل يعدل الجهاد، أي الإسلام، أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهذه الأسئلة تدل على هم الإنسان، وأن ما يشغلهم وفهمهم للدين يجعلهم يهتمون بهذه الأسئلة: كيف يتقربون إلى الله؟ ما الطريق الأمثل إلى الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك حتى كبار أولياء الصحابة، كبار الصالحين السابقون الأولون منهم، كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة. والدليل أن أبا بكر الصديق وهو أفضل الصحابة بالإجماع قال: يا رسول الله، علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. هذا فقيه الصحابة ومقدمهم. أسئلتنا اليوم تكاد تخلو من هذه المعاني، فقل أن تجد طالب علم أو من العوام المسلمين يأتي إلى مثلا أحد العلماء أو أهل الفضل فيقول: دلني على خير العمل الذي أتقرب به إلى الله، أو يقول مثلا: أنا أريد أن أسلك رضا الله سبحانه، أن أسلك طريقا يوصلني إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن الأعمال عندي كثيرة ومتزاحمة، فدلني على طريق يكون هو الأفضل والأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لو كانت اهتماماتنا بهذه الطريقة وبهذا الأمثلة التي كان عليها الصحابة، لكانت أحوالنا خيرا مما نحن عليه الآن. أما حين لا يكون السؤال إلا عن دقائق المسائل الفقهية وعن دقائق فروع مسائل الفقه ونحو ذلك، هذا خير، السؤال خير، ولكن ليس هذا هو المطلوب وحده. والذي ينبغي الاهتمام به أكثر هو السؤال والاهتمام بالطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير من مسائل العلم لا يضر الجهل بها، بل وبعض مسائل العلم مما أحدث في العلم العلم بها قد يضر ولا ينفع. وأما ما ينفع المرء حقيقة هو ما يتعلق بسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر معنا حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا هو الطريق الموصل إلى رضوان الله، وهذا هو اتباع السلف. إذا كنا نريد اتباع السلف وننتسب إلى السلف فهذا هو هدي السلف. كانوا يهتمون بقلوبهم، وكانوا يهتمون بأفضل ما يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتعففون عن الحرام، وكانوا يؤدون الفرائض ويجتهدون في النوافل. هذا هو هدي السلف وطريقهم. وأما الاهتمام بدقائق المسائل النظرية فهذا ليس من هدي السلف، وإنما هو من طريق من بعدهم. والأمر المعتبر والحق هو الموازنة بين المعرفة بمسائل الفقه ودقائقها، وبين معرفة ما يتعلق بأعمال القلوب وبالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جمع بينهما فهو الفقيه. أما من اكتفى بالأخرى عن الأولى فليس بفقيه، ليس بفقيه حتى ولو كان يحفظ ما يحفظ، حتى ولو جمع ما جمع، فلا يستحق أن يقال عنه فقيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه صفة لازمة للعلماء، إذا كان عالما فهو يخشى الله، أما إذا لم يخشى الله فليس بعالم، مهما حفظ ومهما درس ومهما درس ومهما تعلم ولو شابت لحيته، إذا لم يكن يخشى الله فليس بعالم. الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذه وصية جامعة وهي موافقة لقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفيها إشارة إلى الاعتناء بالقلب والإيمان ثم الاستقامة على شريعة الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة أو كمال الاستقامة ينبثق عن الإيمان وعن البصيرة، فالإيمان واليقين يثبتان المرأة في الطريق، والبصيرة تجعل المرء ينتبه إلى آفات الطريق وإلى حفره فيجتنب ذلك ويسلك الجادة. فالإيمان والبصيرة هما عماد الاستقامة، الإيمان والبصيرة هما عماد الاستقامة. الوجه الرابع من الكلام عن هذا الحديث أن المرأة مهما استقام ومهما اجتهد فإنه سيقصر، ولن يفي بالاستقامة أو لن يفي للاستقامة بحقها التام الكامل. ولذلك جاء التوجيه النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، وجاء عنه والقصد القصد تبلغ. ولذلك جاء في شريعتنا الحث على الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، لأن المرء لا بد أن يناله التقصير، بل وجاء في القرآن ربط الاستغفار بالاستقامة فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه أربعة أوجه من الكلام عن هذا الحديث، ثم ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، انتهى. هذا الحديث أيضا الكلام عليه من أوجه. الوجه الأول في تخريجه أخرجه مسلم من غير طريق، أصحها طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر، الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأخرجه من طريق، طبعا هذا الوجه، هذا الوجه ليس فيه ذكر الصيام، ليس فيه وصمت رمضان، وأما ذكر الصيام ففيه نظر من حيث الثبوت، لأن مسلم أخرجه من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر، ورواية معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير فيها إشكال، ذكره الإمام أحمد أن يعني علة دقيقة ربما بسطها يحتاج إلى وقت. الوجه الثاني من الكلام عن هذا الحديث، هذا يدل على أن أداء الفرائض واجتناب المحرمات سبب لدخول الجنة ولو لم يأتي الإنسان بشيء من النوافل، والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عدد من الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يدخله الجنة ويذكر الفرائض، بل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر بعض، حتى في بعض النصوص أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، أو من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. يعني مثلا من ذلك حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن أعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. إذن هنا ذكر له الفرائض، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا جاء أيضا من حديث طلحة بن عبيد الله في البخاري ومسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، وجاء غير حديث في هذا المعنى، جاء غير حديث في هذا المعنى. وأما ما النصوص المتعلقة بالتوحيد، مثلا ما جاء عن عتبان في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الكلام الوجه الثالث وهو متعلق بالوجه الثاني، وهو أن هذه النصوص التي جاء فيها تحريم دخول النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هناك نصوص أخرى إهمالها يجعل المرء غير ملم بحقيقة هذه المسألة. يعني من أخذ بهذه النصوص وحدها دون النظر إلى النصوص الأخرى فإنه سيخل بفهم هذه المسألة، فقد جاءت نصوص أخرى تدل على أن هناك من الذنوب ما يكون مانعا مثل لا يدخل الجنة قاطع، وجاءت نصوص صحيحة في أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار وإن كانوا لا يخلدون فيها، بل وكانوا يؤدون من الفرائض أيضا كما في حديث الشفاعة المشهور حينما يقول المؤمنون لربهم ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وهم في النار فيأذن الله لهم بالشفاعة. هنا سلك العلماء مسالك متعددة معروفة عند أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص، وطريقة الراسخين من أهل العلم، وأيضا من تأصل جيدا من طلاب العلم يعرف يتعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض، وأما من يخبط خط عشواء ولم يتأصل جيدا وليس عنده أصول الاستدلال أو أصول الفقه ولا أصول الجمع بين النصوص فإنه يخلط وتشكل عليه النصوص فيأخذ بجزء ويرد جزءا، كما فعلت بعض طوائف هذه الأمة في رد بعض هذه النصوص التي في هذا الباب. فالخوارج مثلا ينكرون الشفاعة من أصلها، ينكرون الشفاعة وأن من ارتكب الكبائر دخل النار وكان خالدا فيها، فأقفلوا هذا الباب من أصله. وبينما قلنا لأهل العلم مسالك في ذلك، من هذه المسالك قولهم إن هذه النصوص التي فيها أن من شهد بالتوحيد دخل الجنة، قالوا هذه النصوص معناها أنها سبب لدخول الجنة، وهذا السبب له شروط وله موانع، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع دخل الجنة، وإذا وجد السبب ولم تتحقق الشروط فهنا لا يتحقق هذا السبب أو المترتب على هذا السبب. يعني مثلا قالوا السبب هو ما جاء في النصوص من شهادة التوحيد، والشروط ليعمل هذا السبب هو الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض، والموانع التي تمنع تحقق هذا السبب هي الكبائر، الإتيان بالكبائر إذا لم يغفرها الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا لم يغفر الله له كان هذا مانعا. السبب الثاني أو المسلك الثاني لأهل العلم قالوا إن هذه النصوص كانت قبل نزول الفرائض والحدود، واختلفوا بذلك، فبعضهم قال حين نزلت الفرائض والحدود نسخت هذه النصوص، وبعضهم قال لا لم تنسخها وإنما زادت في قيودها وذكرت شروطا لها وموانع في تحققها. وهذا يعني المسلك هذا بوجه عام مسلك الزهري، وقد ذكر ذلك عنه البخاري أو مسلم في الصحيح، قال كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. المسلك الثالث لأهل العلم وهو مسلك جيد وفصل فيه ابن تيمية رحمه الله كثيرا، وهو أن هذه النصوص جاءت مقيدة في نفسها، نفس هذه النصوص جاءت مقيدة، مقيدة بصفات. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي بعض الألفاظ خالصا من قلبه. قالوا فهذا الصدق والإخلاص يمنع من الإصرار من الدم، ومتى كان العبد ناطقا بالتوحيد ولكنه يصر على الذنوب ويصر على الكبائر فهذا لضعف الصدق في قلبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت أو إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذه الأوجه في الكلام عن هذه الحديث، وننتقل إلى بلوغ المرام.